بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نستأنف فيما وصلنا إليه من كتاب نصيحة الباجي لابنيه رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى بعدما حث على تعلم العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله وتعليمه، قال رحمه الله: ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظه القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. قال: وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام عن معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة. قال: وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. يبين الشيخ رحمه الله تعالى أهمية البدء بالقرآن الكريم بعد أن حث على العلم والتعلم والبداية بحفظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه وفهم معانيه وتدبره، والجد والاجتهاد، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم ما يفتح الله به عليك من علوم السنة. وكان السلف يبدأون بالأربعين النووية وبغيرها من المتون المختصرة، ثم تجتهد وفقك الله في التبحر في العقيدة والتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لأن تحقيق التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه سائر الأمور، فعلينا أن نعنى به وأن نجتهد كل الاجتهاد في ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله باعتبار أنه تتلمذ على مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولما امتاز به الإمام من الجمع بين الدراية والرواية، فإنه يحث رحمه الله على التفقه في مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله. ونحن قد لا نوافقه على التخصيص، ولكننا نتفق معه على أن مالكا رحمه الله رحمة واسعة من أجل الأئمة الذين، بل يمكن أن يقال إنه إمام عصره، وإلا فبقية الأئمة لهم فضل عظيم ولهم فقه ولهم دراية ولهم رواية، والإمام الشافعي له رواية، وكذلك الإمام أحمد، نعم الإمام أبو حنيفة قليل البضاعة في مسألة الرواية لكنه فقيه لا يشق له غبار، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. وكذلك سائر الأئمة كالليث بن سعد وكعبد الرزاق والبخاري ومسلم والترمذي و ابن ماجه وأبو داود والنسائي، سائر أئمة الهدى والدين، وابن بطة وابن أبي شيبة وابن أبي عبيد القاسم بن سلام ومن جاء قبلهم وبعدهم من أئمة الهدى والدين، فكلهم على خير وكلهم يستفاد من فقهه ومن علمه. ولكن المهم أن لا تتعصب لأحد كائنا من كان، فهذا الإمام مالك صاحب الرأي السديد والقول العظيم والفقه الرشيد، ومع هذا يسأل عن 40 مسألة وفيجيب من ورعه عن 2 ويقول في الباقي ماذا؟ لا أدري. هل هو غير عالم؟ بلى والله، إنه أعلم علماء عصره. لما قال له: أنت الإمام مالك، مالك الذي طار صيتك في الآفاق تقول لا أدري؟ قال: اذهب إلى جميع الأمصار وقل لهم إن مالكا لا يدري. وهذا من تواضعه رحمه الله رحمة واسعة، ومن فقهه في الدين أنه لا يرى قصر الأمور على نفسه، ويقول في المسائل التي تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى جمع الأدلة وتحتاج إلى الراسخين في العلم يتورع من الإجابة فيها، كما تورع قبله الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين. والمهم أن نقتدي بالعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين لا يتسرعون في الفتوى بل ولا يسعون إليها، ولا يسعون إلى القضاء، ولا يسعون إلى طلب المناصب، بل إذا ألجئوا قبلوا على مضض. فعلينا أن نحذو حذوهم في الورع والوقوف عند حدود النصوص إن كنا صادقين في اتباع هؤلاء الأئمة الفضلاء. نعم. قال رحمه الله: وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوفتكما منه. قال: ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحضضتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم من يعلم عند ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم ولذلك إذا حقق ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه، يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. قال: وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدئ، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مذبور. قال: وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره. بعد أن شدد رحمه الله في التحذير من علم المنطق والفلسفة التي هي في الأصل علوم كفرية، مقدمات تبنى على نتائج ومسلمات عندهم ولو خالفت هذه الكتاب والسنة، فلذلك العلماء حذروا منه، بل وهناك من ألف في نقضه كما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا بعنوان نقض الإيش؟ نقض المنطق. والمنطق هو علم فيه شيء من السفسطة وفيه شيء من الفلسفة وفيه شيء من التعمية وفيه شيء من بعض القواعد الخطيرة التي لم تبنى على أسس سليمة. هذه القواعد المنطقية جاءتنا من فلاسفة اليونان، ولما أغرق الناس فيها انحرفوا عن الجادة، لأنهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهريا، وأغرقوا في علم ماذا؟ في علم المنطق، فأفسد عليهم عقائدهم، فنفوا أسماء الله وصفاته، أو أولوها، أو أولوا بعضها وزعموا الإيمان بالبعض أو نحو ذلك. لذلك فإن هذا العلم هو علم يعني قذر في الوقت نفسه، يعني هو علم يجعل يعمي صاحبه عن ماذا؟ عن سماع الحق. نعم قد يستفاد به في معرض مجادلة الخصوم، ولكنه في الغالب يفسد عقل من أغرق فيه، يفسد عقل من أغرق فيه. وإن كان لا بد من الأخذ ببعض النقاط التي قد يحتاج إليها طالب العلم، فلتكن وفق ما قرره السلف، مثل كتاب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو بعنوان آداب البحث والمناظرة، أخذ فيه بشيء من المنطق اليسير لكن بدون إغراق، بدون إغراق، وأخذ منه ما يتمشى مع ماذا؟ مع الشرع، واستبعد ما عداه. ولذلك سموه علم الكلام، لأنه كلام، هو كله كلام في كلام، مقدمات ونتائج، كليات وجزئيات، مبادئ ونتائج، وكلها في نهاية المطاف قد تؤدي إلى الإلحاد والزيغ عن الصراط المستقيم. لذلك الشيخ شدد على ابنيه وقال إياكما وتعلمه، ثم إنه استثنى تعلم بعض مسائله إذا كنت قد تسلحت بسلاح العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بشرط أنك متمكن من ذلك ولا تنطلي عليك شبه المنطق وأدران الفلسفة، إنما تأخذ ببعض الأشياء اليسيرة التي يعني تساعد على قوة وجزالة الأسلوب. ولكن الإمام الشافعي يقول: لأن أزني، وفي رواية: لأن آتي ذنبا كل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من علم إيش؟ من علم الكلام، يعني علم المنطق. وفي رواية أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ من علم إيش؟ من علم الكلام، لأنه أصلا كلام لا أكثر ولا أقل، كلام يعني يصف ويزركش، فينخدع البعض ببعض ما أحيط به من هالة. ومثله في هذه الأيام ما يسميه الدجالون بالبرمجة العصبية، الذي تكلمنا عنهم تفصيلا فيما مضى، وهو من الغزو الفكري الغربي، من الغزو الفكري الغربي الذي غزا به المسلمين ونجح في اكتساح شريحة منهم والعياذ بالله. وإلا فمعنى هذه البرمجة العصبية أن صاحبها يتحدى كل شيء، يتحدى كل شيء، جادل ناقش. ولذلك أحد المتفلسفين من أدعياء الدعوة، من الذين تطفلوا على الدعوة زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، لكن أراد الله أن يفضحه عندما نطق بكلمة الكفر قبل أكثر من سنة، عندما جاء ما بدأ ما يسمى بالصقيع العربي، وانهمك الناس فيه، واغتر البعض ببداياته، وهو ممن اغتر به ومن دعا إليه، فقدموا مقدمة خطيرة انتهى بها إلى الكفر بالله عز وجل، وذلك أنه قال: أنا أعشق الحرية وأهوى الحرية، ويهمني قبل كل شيء ماذا؟ الحرية. الحرية هي كل شيء عند هذا المتعالم الذي حتى تخصصه لا علاقة له بالدين، بل هو جيولوجيا، مدري صخور، مدري تراب، مدري شو. فيعني أن نحن لا نهزأ بهذه العلوم، العلوم هذه ناجعة، لكن إذا تطفل أصحابها على العلوم الشرعية قلنا مكانك تحمدي أو تستريحي. فيعني فأخذ يتفلسف حول الحرية وقال: أنا باسم الحرية أقول لك أن يعني أن تعترض على الدين، لك أن تعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، لك أن تعترض على الله، وأشهد الله أن هذا كفر مرق قائله من دين الله، إلا إذا كان قد تاب منه ورجع وأسلم وجدد إسلامه فأمره إلى ربه. أما إن كان مصرا على هذا إلى الآن الذي تشدق به فأنا لا أشك في كفره ومروقه من دين الله عز وجل. اعترض على الدين، اعترض على الرسول، اعترض على الله، أليس هذا كفران؟ أجيبوني عباد الله، بالله هل يشك في كفر من يقول هذا القول؟ والله لا أشك في كفره إلا أن أشك في كفر فرعون. نعم، مهما كان ومهما ادعى أنه من أهل الدعوة. فانتبهوا على هؤلاء أصحاب البرمجة العصبية، يعني يريدون أن يلقوكم في الهاوية، يريدون أن يلقوا بكم في الهاوية. لماذا حرم العلماء علم المنطق؟ إلا لمن تمكن من العقيدة الصافية المستمدة من الكتاب والسنة، لأنه علم فاسد يفضي إلى هذه النتيجة، يفضي إلى الحيرة، يفضي إلى الشك بالله في الله. ولذلك أصحاب الفلسفة وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة ومن قلدهم من الأشعرية والكلابية والماتريدية يقولون إن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ ها؟ هو النظر. اثنين، القصد إلى النظر. ثلاثة، الشك. يعني وعند أهل السنة أول واجب على المكلف ما هو؟ فاعلم ها؟ أنه إيه؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سبحان الله، قارنوا، ما في مقارنة، لكن يقول انظروا إلى هذا المنطق وإلى ذاك. قولوا لا إله إلا الله إيش؟ تفلحوا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ما قال شكوا أولا، انظروا أولا، اقصدوا أولا. هذه من أين أخذوها؟ من علم إيش؟ من علم المنطق، وهو علم الفلسفة. الصحيح أنه لا يجوز تعلمه إلا لحاجة، وعندما تكون متضلعا في ماذا؟ في العقيدة والتوحيد، بحيث لا تنطلي عليك تلك القواعد المنطقية التي ضيعت جهابذة علماء كبار. الجاحظ من أذكى الناس، ينكر جميع صفات الله عز وجل. ها؟ عمرو بن عبيد ذكي، يقول: لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن الكريم. أوتي ذكاء ولم يؤت إيش؟ ذكاء. والآخر بدل عش بشر بن غياث المريسي سمع في سجوده نحن مأمورون أن نقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، لكن هو قال سبحان ربه الأسفل. نعم، هكذا ضيعهم علم المنطق، لأنهم يقولون إن الله في كل مكان، فما الفرق بين أن تقول الأسفل أو الأعلى؟ ما في فرق. لكن المؤمنون المثبتون لعلو الله يقول سبحان ربي الأعلى، وهم يشعرون بعلو الله ذاتا وقدرا وقهرا، ويشعرون بحقارة أنفسهم وصغر أنفسهم أمام الله عز وجل وأمام قدرة الله. من أنت؟ سبحان ربي الأسفل، عياذا بالله. هذا عمرو بن عبيد كان يصوم النهار ويقوم الليل، لكن على ماذا؟ ها؟ على ضلال. على ضلال على غير هدى، ينكر القدر، ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى، يقول بالجبر وهكذا. فإذن علم المنطق خطير لا يجوز الإغراق فيه، ولا يجوز أن ندرس منه إلا بمقدار الحاجة، ويكون بعد أن نتضلع ونتفقه في دين الله قولا وعملا واعتقادا. فضل صلى الله عليكم. استدل شيخ الإسلام رحمه الله للمنطق نعم مثالا من حديث أم زرع. نعم نعم، لما سئل عنه قال كلحم جمل غد، كمثل كلحم جمل غد، قالت زوجي كلحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى فينتقى. يعني والعياذ بالله، يعني شيء عجيب. إذن يعني القضية ينبغي أن نفهم وأن نعي هذا التعقيد من البرمجة العصبية أو علم المنطق أو الكلام أو الفلسفة، هذا كله كلام فاسد أفضى بجهابذة إلى الحيرة. ولذلك اعترف أساطين أهل الكلام بعد أن من الله عليهم وتركوه، اعترفوا بحيرتهم وقالوا وها نحن نموت على عقائد عجائز نيسابور، والآخر يقول وها أنا أموت على عقيدة أمي، وآخر يقول لا تنقلوا عني في علم الكلام شيئا، وهكذا. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. والآخر يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. فاحذروا من ذلك. فضل صلى الله عليه. قال رحمه الله عليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. الله أكبر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس الدين وقطب رحاه، فكل كلمة يقولها المرء والمسلم من الترغيب في فضيلة أو التحذير من رذيلة هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بعبادة الله، بالتوحيد، بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بصلة الرحم، ببر الوالدين، بحفظ اللسان، بكف اللسان، بالصدق، بالعفة، بالأمانة، بالجهاد. نأتي إلى ما يضاد ذلك، التحذير مما يضاد ذلك، هذا هو النهي عن المنكر. يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأخذون على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ماذا؟ والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأمر بالمعروف هو قطب رحى الدين كله. وهو هنا يقول لابنيه مرى بالمعروف وافعلاه، وانهيا عن المنكر واجتنباه. لا ينفع أن تأمر بالمعروف وأنت لا تطبقه، وتنهى عن المنكر وأنت تقع فيه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يجاء به يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاؤه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، الرحى الذي يسحب بها الماء هكذا تدور، ليس المقصود رحى الحب. و فيراه الناس ويسألونه: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. فعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون قدوة هو في نفسه بتطبيق ما يدعو إليه، بأن يكون قدوة صالحة ومثالا صادقا للتطبيق العملي لكل ما يدعو إليه من خير وما يحذر منه من إيش؟ من شر. نعم. قال رحمه الله: وأطيعا من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنعا منها وتبذل الطاعة فيما سواها. يبين المصنف رحمه الله أمرا عظيما نص عليه جميع من ألف في باب العقيدة، وهي طاعة ولي الأمر المسلم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. ويقول: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، ونهى أن تنزع يد من طاعة، وأخبر أن من فارق الجماعة ونزع يد من طاعة فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، وقد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره مؤلفا خاصا في ذلك، وسائر من ألف في باب العقيدة جعلوا هذه المسألة من صلب العقيدة. والذي جعلهم يجعلونها من صلب العقيدة أن الخوارج من أول ما فعلوا هو خلع طاعة ولي الأمر المسلم، وهو أول ما عرف عن الخوارج القدامى والمعاصرين. وفي هذه الأيام نتعرض إلى تأويل لهذه الأحاديث من قبل بعض الموتورين الجهلة الذين لم يأخذوا علمهم عن العلماء الربانيين، وإنما تطفلوا على العلم أو أخذوه عن جماعة خارجية تكفيرية فصاروا يقررونه على الناس، وأولوا هذه الأحاديث وفق أهوائهم. وهذه سنة الله في خلقه من أمثال هؤلاء الخوارج، أنهم يلوون على أعناق النصوص إن لم يجدوا سبيلا إلى نفيها، إن لم يجدوا سبيلا إلى إنكارها فإنهم ماذا يفعلون؟ يلوون أعناقها ويحملونها على غير المراد منها. وهم كثر هذه الأيام ينتشرون هنا وهناك، ويعني يندسون حتى في صفوف بعض المسلمين الذين يقاتلون أعداء الله، وربما أحدثوا لهم فتنة في داخل صفوف المسلمين المجاهدين. فعلينا أن نحذر من هذا الصنف من الناس، أعني الخوارج، فإن نزع اليد من الطاعة من سمات الخوارج. فيجب على المسلم أن يسمع ويطيع في حدود طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة، لكنها لا تلغي بقية حقوقه، بل لا تجوز الخروج عليه. هو يعصى فيما أمر به من ماذا؟ من معصية، لكنه يطاع في المعروف ولا تنزع يد من طاعة. فعلينا أن ننتبه لهذا، وأن نسلك مسلك أهل السنة والجماعة في ذلك، وأن نبتعد عن مسلك الرويبضات من الخوارج تلاميذ الخويصرة، فإنهم ينتشرون هذه الأيام بين بعض الشباب الذين لم يدرسوا على العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لذلك فإنهم يبايعون مجهولين، ربما اعترفوا أن في رقابهم بيعة لأشخاص مجهولين، وربما كان هؤلاء المجهولون من عبدة القبور والأضرحة. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك، وأن لا ننقض البيعة، وأن لا نخلع يدا من طاعة، فإن هذا من سمة غير أهل السنة والجماعة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لسلوك سبيل المؤمنين الذين هم أهل السنة والجماعة، وأن يرزقنا ويكون لنا في العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وأوفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سؤال طامة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، من يؤذن عليه الفجر وهو مع أهله ماذا يفعل؟ أشار إلى ينزع فورا، فورا ينزع، وأرجو أن إن كان قد نزع بمجرد سماعه للأذان أن لا يترتب على ذلك شيء، أما أن استمر بعد سماعه للأذان فهو قد انتهك حرمة رمضان، وعليه القضاء والكفارة والتوبة الصادقة، والكفارة عتق رقبة على الترتيب لا على التخير. إن لم يجد عتق الرقبة يصوم شهرين متتابعين، إن لم يتمكن لمرض أو عجز أطعم 60 مسكينا، وهذا لا يسقط إلا لا يلجأ إليه إلا المريض أو كبير السن الذي لا يستطيع الصوم الذي يعفى من صوم رمضان. نعم. صلى الله عليكم، بعض المتفقهة يقولون بأن النزع حكمه حكم الجماع، هذا صحيح؟ الله أرجو أنه إذا كان غافلا وسمع الأذان ونزع فورا هذه القاعدة لا, لا, لا أصل لها، بمجرد أن يسمع الأذان ينزع كما يترك الطعام، يترك الجماع كما يترك الطعام فورا. نعم. سأل الله إليكم، يقول تقدم مرات الحمد لله، يقول امرأته حائض وتريد العمرة، هل لها أن تحرم؟ تحرم من هنا من أبيار علي وتلبي وتذكر وتعتبر محرمة ولها أجر العمرة، ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، لأن السعي لا يكون بعد الطواف، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت شعرها، وبذلك تكون قد أتمت عمرتها بإذن الله. متابعة إمام التراويح في المصحف لا يجوز، عليك أن تنصت، لا تنظر في المصحف أبدا، إنما تنصت للقراءة إنصاتا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا بعض الناس يقرأ مع الإمام، يتلذذ بالقراءة فتجده يقرأ مع الإمام يعارض الإمام، هذا خطأ، يأثم بهذا. نعم. من هو قبل البلوغ كيف يحرم؟ يحرم كغيره، إذا أراد أهله له أن يحرم يلبسوه ملابس إحرام كان ذكرا، ويعني يلقنونه التلبية ويؤدي العمرة مع أهله تماما، يطوف ويسعى ثم يقصر مثله، وهي له وله فيها أجر، إلا أنها لا تكفي عن الفريضة. يسأل عن حكم زكاة العروض والأراضي، كيف تخرج؟ زكاة العروض تقدر بالأثمان، بالنقدين، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، ويخرج منه ربع العشر على رأس كل حول، يعني في 1025، في 1,000,000، في 1,025,000، وهكذا. أما الأراضي إن أعدت للتجارة تثمن في كل عام على قدر قيمتها وقت حلول الزكاة، ثم تخرج زكاتها ربع العشر. نعم. الأسئلة تكثر عن هل يجوز لنا نكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، لأن المكان الذي أجلس فيه بعيد شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.